الله عليك. الإيكاء يعني الربط والإحصاء العدل، بمعنى أن لا يكون الإنسان بخيلا بحيث يوكي أواني الطعام والشراب فلا يتبرع به، أو يحصيها فيقدرها كل ساعة كم أنفقت، فإن الله تعالى يمنع فضله عن هذا. وقد ذكرت عائشة رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقول أنه يقول مثل ذلك، وكان عندها شيء من الشعير وكان فيه بركة تأكل منه وتأكل، فكالته ذات يوم فنزعت منه بركة، قالت فكلته ففني آدم. شيخ أحسن لك، متى يكون مصلى العيد مسجد؟ يعني إذا كان معتادا في مكان واحد أو هنا، إذا أعد، إذا أعد وعرف أن هذا هو مصلى العيد يتنقلون. طيب والمكان الأول يرون أنه ليس مصلى بعد ما يذهبون إلى المكان الآخر، إذن ليس مصلى، ليس مسجدا يعني. نعم. بعض الناس أحيانا يصلون في الأسواق في نفس السوق في وسط البلد وفي الحدائق أحيانا، هذا حكم هذا؟ لا لا، المصليات هذه ما تعتبر مساجد، كما طلب عتبان بن مالك من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في مكان يتخذه عتبان مصلى فلا يكون هذا مسجد. وهذا يوجد أيضا المصليات توجد في بعض الدوائر الحكومية وفي بعض المجالس لا سيما مجالس النساء فلا يكون لها حكم المسجد. نعم. باب الصدقة فيما استطاع. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج، وحدثني محمد بن عبد الرحيم عن حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة عن عباد بن عبد الله بن الزبير أنه أخبره عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا توعي فيوعي الله عليك، لا توعي فيوعي الله عليك، ارضخي ما استطعت. يعني تصدقي بما استطعت بدون أن توعي أو توكي أو تحصي. باب الصدقة. باب الصدقة تكفر الخطيئة. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال قال عمر رضي الله عنه أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتنة؟ قال قلت أنا أحفظه كما قال. قال إنك عليه لجريء، فكيف؟ قال قلت فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والمعروف. قال سليمان قد كان يقول الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ليس هذا، قال ليس هذه أريد، ولكن القائل ليس هذه أريد هو عمر رضي الله عنه، ولكني أريد التي تموج كموج البحر. قال قلت ليس عليك بها يا أمير المؤمنين بأس، بينك وبينها باب مغلق. قال فيكسر الباب أو يفتح؟ قال فيكسر الباب أو يفتح. قال قلت لا بل يكسر. قال فإنه إذا كسر لم يغلق أبدا. قال قلت أجل، فهبناه أن نسأله من الباب، فقلنا لمسروق سله. قال فسأله، فقال عمر رضي الله عنه قلنا فعلم عمر من تعني. قال نعم، كما أن دون غد ليلة، وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليط. يعني معناه أن المسلمين إذا تقاتلوا وقعت الفتنة بينهم فإنها لم تغلق، وهذا هو الواقع. منذ سل السيف المسلمون بعضهم على بعض صارت الفتنة. وقول كما أن دون غد ليلة في بعض الألفاظ كما أن دون غد الليلة، يعني معناها أني متيقن هذا كما أتيقن أن الليلة قبل غد. اسأل. أنا الله هل يكون في قاضي يعني نعم في خارج مكان للمصلى. كيف؟ ايش؟ في خارج مكان للمصلى يعني المصلى. في البيت يعني؟ لا في مكان خاص يعني للمصلى. في البيت؟ لا غير البيت. ها؟ يعني خارج للعيد لصلاة العيد؟ لصلاة العيد. اي نعم. سنة نعم. حتى يعرف المكان ويأمه الناس. نعم. ها؟ لا هذا لقب خمس دقائق. نعم. باب من تصدق في الشرك ثم أسلم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة ومن صلة رحم فهل فيها من أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف من خير. الحمد لله، هذه نعمة، والإسلام كله بركة. إذا أسلم الكافر فأعماله السيئة يمحوها الإسلام، كما قال الله عز وجل قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وأعماله الصالحة المتعدية من صدقة أو عتق أو صلة رحم تكتب له، لا تضيع، لقوله أسلمت على ما سلف من خير، وفي لفظ على ما أسلفت من الخير. وهذا مقتضى قوله إن رأس قوله تبارك وتعالى إن رحمتي سبقت غضبي، ولولا هذا لكان الكافر يؤاخذ على عمله السيء، ولكنه لا يخلد في النار. إذن نعم، لكان الكافر إذا أسلم يؤاخذ على عمله السيء إلا أنه لا يخلد في النار ولا يحاسب على عمله الصالح، لكن الرحمة والحمد لله سبقت الغضب. قوله كنت أتحنث بها، نعم يعني أتعبد بها. هل اشترط الكافر أن ينهيها مع عبادة؟ لا أبدا، هو يعني مجرد إحسان. من شيخ بارك الله فيكم، من شرط العبادة صحتها أن ينهيها؟ نعم، شرط الإسلام، كل عبادة بدون إسلام لا تقبل، لكن هو يتعبد بها ظنا منه ان هذا صحيح. نعم. نعم، هي كقوله تعالى يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم، ومن فتنه الرجل في اهله ان يصدوه عن ذكر الله وعن الصلاه ويشغل باله عن امور الاخره. شيخ صلى الله عليه وسلم، المرتد اذا رجع الى الاسلام هل يعد يرجع الى اعماله الصالحه؟ يرجع الامس عقب بعد ان ارتد. هل تقرا القران؟ هل تعمل بارتداده؟ هل تقرا القران؟ نعم. ماذا اشترط الله عز وجل لحبوط العمل؟ حبوط العمل الشرك يحبط العمل، لكن شرط ومن يرتدي منكم عن دينه فيموت وهو كافر فاولئك حبطت اعماله، فاذا اسلم عادت اليه اعمال الصالح. ما الارتداد يا شيخ؟ نعم، ارتد على علم. ارتد على علم، ولكن الله هداه للإسلام فرجع للإسلام، ترجع إليه أعماله الصالحة. عرفت؟ وابن حجر رحمه الله في النخبة يقول إن الصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة، يعني لو أن هذا الصحابي ارتد ثم رجع للإسلام فالصحبة باقي. عرفت؟ عرفت. بعضهم لم يرتد، هذا إذا يبطل. كيف؟ تعرف بعضهم الصحابي لم يرتد. إيه، بشرط أن يقال لم يرتد وبقي على ردته وتبقى الصحبة. لا ما أنت. لا اللي معي. نعم. بالنسبه لهذا الحديث هل هو مخصوص او انه مخصوص حديث قول عليه الصلاه والسلام لمن اعمل بالنيات؟ ايهن؟ حديث الفصل اسلمت على ما اعمل من خير، لان الاعمال تحتاج الى هو اراه. هو عنده نيه يتحنث بها يتعبد بها لله. اي نعم، هو يتعبد بها. حتى الكفار يتقربون الى الله تعالى بالاعمال المتعديه كالصدقه والاحسان وما اشبه ذلك. نعم. لا إله إلا الله، هل يمكن لأحد أن يعمل عملا بلا نية؟ ها؟